السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الناس. ربنا هو من خلقنا ونلجأ إليه عندما نخاف من أي أمر. الله هو ملك كل شيء وكل المخلوقات. هو من نعبده ونطيع أمره من شر الشيطان الذي يوسوس لنا لنقوم بأعمال لأعمال تغضب الله.